بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين: والمانع عكسه وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه. فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب، ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المنافي للترخص. ثم قيل هما من جملة السبب لتوقفها على وجود الشرط وعدم المانع وليس بشيء. والثاني الصحيح لغة المستقيم واصطلاحا في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء، وعند المتكلفين ما وفق الأمر، وفي العقود ما أفاد حكمه المقصود منه. والفاسد لغة المختل واصطلاحا ما ليس بصحيح، ومثله الباطل. وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، والباطل ما منع بهما وهو اصطلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. وبعد، تقدم لنا جملة من الأحكام الوضعية، وذكرنا تعريف الحكم الوضعي وأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين وضعًا، وأن الأحكام الوضعية أربعة: العلة والشرط والسبب والمانع. تقدم تعريف العلة والسبب والشرط، توقفنا على المانع، وهل الأحكام الوضعية منحصرة في هذه الأربعة أو لا؟ وهل الشرط وكذلك أيضا المانع تابع للسبب والعلة أو لا؟ تقدم الكلام على هذه المسائل. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: والمانع عكسه. الضمير يعود إلى الشرط، يقول لك المانع عكس الشرط. المانع في اللغة الحائل بين الشيئين، المانع لغة الحائل بين الشيئين. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف، قال لك: وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه. ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه كمثل، يعني ما يلزم من وجوده عدم السبب أو عدم الحكم. يعني قوله ما يتوقف الحكم على سببه، يعني يلزم من وجود المانع، إذا وجد المانع عدم ماذا؟ السبب أو عدم الحكم. هذا معنى التعريف الذي ذكر المؤلف: ما يلزم من وجوده عدم السبب أو عدم الحكم. والتعريف الثاني المشهور عند الأصوليين أن المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فقولنا ما يلزم من وجوده العدم، وش يخرج؟ ما يلزم من وجوده العدم يخرج ماذا؟ لا، السبب. يخرج السبب. ما يلزم من وجوده العدم، السبب ما هو؟ ما يلزم من وجوده الوجود. المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته يخرج ماذا؟ الشرع يخرج الشرع. مثال المانع كما قال الرحب في منظومته: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. القتل مانع من موانع الميراث يلزم من وجوده العدم، إذا وجد القتل علم ماذا؟ الميراث. يلزم من وجوده العدم، إذا وجد القتل ها انعدم الميراث، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. يعني إذا عدم القتل لا يلزم من عدم القتل أن يوجد الميراث، فقد يتخلف الميراث لوجود مانع آخر، أو يتخلف الشرط لوجود مانع آخر ويتخلف الشرط. يتخلف الميراث لوجود اختلاف الدين، وجد مانع آخر، أو تخلف الشرط عدم تحقق حياة الوارث حين موت المورث. وعلى هذا فقس، على هذا فقس. فالتعريف المشهور عند الأصوليين أن المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. قلنا أنه بهذا التعريف أخرج السبب والشرط إلى آخره. قال: فمانع السبب كالدين مع، يعني ممكن أن نقول في تعريف المؤلف هذا بأن المانع ينقسم إلى قسمين: مانع للسبب ومانع للحكم. مانع للسبب ومانع للحكم. فمانع السبب قال لك كالدين مع ملك النصاب. الدين مانع من وجوب الزكاة مع وجود ملك النصاب. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن ملك النصاب سبب، والدين يعني وجد السبب لكن لم تجب الزكاة لوجود المانع وهو الدين. يعني وهو الدين. وهذا على مذهب أحمد. أما على مذهب الشافعي فإنه ليس مانعا، لأن الشافعي رحمه الله يرى أن الدين لا أثر له على الزكاة، ومالك يفرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. على كل حال تأتينا المسألة إن شاء الله في الفقه، لكن هذا يقول لك مانع مثال. نعم، وهذا المثال فيه نظر، لأنه ملك النصاب، حتى ملك النصاب عند الفقهاء على شرط وليس سببا. على كل حال هكذا مثل المؤلف: مانع السبب الدين مع ملك النصاب. الدين مانع، ملك النصاب سبب، وجد السبب لم تجب الزكاة لوجود المانع. قال لك: ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المانع المنافي للترخص. المعصية مانع تمنع ماذا؟ الترخص. نعم، الترخص في السفر. نعم، مانع تمنع الترخص في السفر. وهذا أيضا عند جمهور العلماء رحمهم الله. وأما عند الحنفية فإن المعصية لا تمنع الترخص، لأن الحنفية يعلقون الرخص بجنس السفر دون النظر إلى نوعه. فما دام أنه وجد السفر وجد الترخص. طيب، قال: ثم قيل هما من جملة السبب. هذا قول لبعض الأصوليين ورده المؤلف. قيل هما، الضمير يعود إلى ماذا؟ يعود إلى المانع والشرط. يقول لك هما من جملة السبب لتوقفه، يعني توقف السبب، الضمير يعود إلى السبب، على وجود الشرط وعدم المانع وليس بشيء. كل هذا الكلام هذا ليس بشيء، لأن المؤلف يرى أن الشرط والمانع ماذا؟ من توابع السبب. وهنا ذكر ذلك بعض الأصوليين يقول بأن الشرط والمانع من جملة السبب، داخل في السبب، قال هذا ليس بشيء، هما تابع. والصحيح أنه لا كلام المؤلف ولا ما نقل عنه، هذا كله في نظر. الصحيح أن المانع والشرط أنه ماذا؟ حكم وضعي مستقل بذاته. وقال لك لأن المانع والشرط بعض الأصوليين يقول من توابع السبب، هذا ليس بشيء، لأنه يختار بأن الشرط والمانع من التوابع. وقال لك من جملة السبب، هنا بعض الأصوليين قال من جملة السبب، يقول ليس بشيء، لأنه يرى أن الشرط والمانع من توابع السبب. والصحيح الرأي الثاني، أن الشرط والمانع ليس من توابع السبب وليس من جملة السبب، وإنما هما ماذا؟ أحكام مستقلة بذاتها. قال الثاني الصحيح، الصحيح في اللغة، الصحيح في اللغة السليم من المرض. قال لك المؤلف المستقيم، المستقيم. والأحسن أن الصحيح هو السليم من المرض، السليم من المرض. قال واصطلاحا في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء، وعند المتكلمين ما وافق الأمر. ما هو الصحيح في العبادات وما هو الصحيح في العقود؟ عندنا عبادات عندنا عقود، ما هو الصحيح في العبادات وما هو الصحيح في العقود؟ إذا قال صحيح في العبادات ما هو الصحيح؟ قال لك ما أجزأ وأسقط الطلب. وأوضح من ذلك أن نقول الصحيح ما هو؟ ما اجتمعت شروطه وانتفت موانعه، هذا الصحيح أحسن شيء. وثمرة ذلك أنه يسقط الطلب والقضاء. الصحيح ما اجتمعت شروطه وانتفت موانعه، هذا أحسن شيء. الصحيح من الصلوات، ما هو الصحيح من الصلوات؟ ما اجتمعت شروط الصلاة وانتفت موانعها، اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. وأيضا لو أضفنا بعد أحسن، ما اجتمعت الشروط والأركان وانتفت الموانع، ما اجتمعت شروطه وأركانه وانتفعت موانعه. فالصحيح من الصلاة صلى، تطهر، ركع، سجد، اطمئن، ليس هناك مانع من حيض أو نفاس أو نحو ذلك. ما هو الصحيح من الصيام؟ ما اجتمعت شروطه وأركانه وانتفت موانعه. الصحيح من الزكاة، وهكذا. هذا وثمرة ذلك أنه ماذا؟ أنه يسقط الطلب، يبرئ الذمة ويسقط الطلب. وقال لك المؤلف أيضا، قال لك ما أسقط ما أجزأ وأسقط القضاء. صح، أجزأ وأسقط القضاء، و رتب عليه الثواب عند الله عز وجل امتنانا من الله وليس استحقاقا للعبد. نقول ما أجزأ وأسقط الطلب، وأيضا ترتب الثواب عند الله عز وجل. أجزأ وأسقط الطلب وترتب الثواب من الله عز وجل امتنانا وإحسانا منه سبحانه وتعالى. ومعنى قوله أسقط الطلب يعني أبرأ الذمة، أبرأ الذمة بعد أن كانت مشتغلة به. هذا الصحيح، الصحيح من العبادة، هذا عند الفقهاء. ولهذا قال لك وعند المتكلمين، من هم المتكلمون؟ ها؟ كيف؟ نعم، المتكلمون هم الذين تكلموا بالصفات على خلاف منهج أهل السنة والجماعة. ها؟ كيف؟ الفلاسفة. لا لا، هم من تكلم في الصفات عموما، من تكلم في أسماء الله وصفاته على خلاف منهج أهل السنة والجماعة. فرق كثيرة. سموا بالمتكلمين لأنهم كثير الكلام. أو لأنهم تكلموا فيما لا يعنيهم. أو لأنهم تكلموا في صفة الكلام لله عز وجل أكثر من ذلك. نعم، هؤلاء هم المتكلمون. فالتعريف الأول عند الفقهاء، لأنه قال لك عند المتكلمين، والتعريف الثاني عند المتكلمين. نعم، ما هو التعريف عند قال لك ما وافق الأمر، يعني ما وافق حتى وإن لم يسقط القضاء. هذا التعريف. التعريف الصحيح عند المتكلمين ما هو؟ ما وافق الأمر وإن لم يسقط القضاء. ما وافق الأمر وإن لم يسقط القضاء. فمثلا من صلى وهو محدث، صلى ناسي المحدث، هنا وافق الأمر ولا ما وافق الأمر؟ وافق الأمر، لكن هل سقط عنه القضاء؟ لم يسقط عنه القضاء. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يعني هذا شخص صلى يظن أنه متطهر فإذا هو محدث. يقول المتكلمون، يقولون بأن هذا صحيح ما دام أنه وافق الأمر، امتثل الأمر وإن لم يسقط عنه القضاء، وإن لم يسقط عنه لكونه صلى وهو محدث، فيقولون بأن هذا ماذا؟ صحيح. نعم. قال وفي العقود ما أفاد حكمه المقصود منه. صحيح، صحيح في العقود ما أفاد حكمه المقصود منه. يعني وش معنى؟ يعني ما أفاد ثمرته المطلوبة شرعا، ما أفاد ثمرته المطلوبة شرعا. ففي البيع وش ثمرة البيع؟ الملك. ثمرة النكاح الاستمتاع. ثمرة الإجارة المنفعة، ملك المنفعة. يعني ثمرة البيع ملك العين، ثمرة الإجارة ملك المنفعة، ثمرة النكاح الاستمتاع، ثمرة الشركة المشاركة. نعم، المشاركة. وهكذا. فقوله ما أفاد حكمه المقصود منه، يعني ما أفاد ثمرته المطلوبة شرعا. والثمرة المطلوبة شرعا تختلف باختلاف العقود. فالبيع ثمرته المطلوبة شرعا ملك العين. الإجارة ثمرتها المطلوبة شرعا ملك المنفعة. النكاح ثمرة المطلوبة شرعا هي ملك ماذا؟ الاستمتاع. الشركة ملك المشاركة. وهكذا. نعم، وهذا يعني تعريف كما تقدم، لو التعريف هذا بالثمرة. الصحيح أن نقول بأن الصحيح من العقول ما توفرت شروطه وانتفت موانعه، ما توفرت شروطه وانتفت موانعه كما تقدم. فمثلا عندنا البيع، ما هو الصحيح من البيع؟ توفرت شروطه، معرفة الثمن، معرفة المثمن، العلم بالثمن، العلم بالمثمن، أن يكون المعقود عليه مباح المنفعة، أيضا لا بد أن تنتفي الموانع، ما يكون البيع بعد نداء الجمعة الثاني، ما يكون البيع في وقت التضايق المكتوبة إلى آخره. أيضا قل مثل ذلك في النكاح، النكاح صحيح توفرت شروطه وانتبت موانعه، توفرت شروطه الولي، الشاهدان، تعيين الزوجين، الرضا، انت أيضا انتبت الموانع، لا تكون الزوجة محرمة بنسب أو مصاهرة أو لعام. قال رحمه الله: والفاسد المختل، واصطلاحا ما ليس بصحيح. الفاسد المختل، وأما في الاصطلاح فهو ضد الصحيح. في الاصطلاح هو ضد الصحيح. وعلى هذا يعني الفاسد من العبادات ما هو؟ ما لم يجزئ ويسقط الطلب. والفاسد من العقود ما هو؟ ما لم يفد حكمه المقصود منه، يعني ما أفاد ثمرته المطلوبة شرعا. وقلنا الفاسد من العبادات ما اختل شرط أو وجد مانع، الفاسد من العقود ما اختل شرط أو وجد مانع. قال: ومثله الباطل، يعني يقول لك ليس هناك فرق بين الفاسد والباطل. وخص أبو حنيفة، أبو حنيفة يفرق بين الفاسد والباطل في العقود، يعني في العقود يفرقون بين الفاسد والباطل. الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، والباطل ما منع منهما. عندهم الفاسد عند الحنفية الجمهور لا فرق، لا فرق بين الفاسد والباطل. الحنفية يقولون بأن الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، ما شرع بأصله ومنع بوصفه، مثل درهم بدرهمين، درهم بدرهمين هذا فاسد، لأنه هذا ماذا؟ شرع بأصله ومنع بوصفه. الباطل ما منع بأصله ووصفه، مثل بيع الميتة، ما منع بأصله ووصفه. الجمهور لا فرق عندهم بين الفاسد والباطل. سبق نشرنا أنهم يفرقون في مسألتين، المسألة الأولى في الحج، نعم المسألة الأولى في الحج، الفاسد ما جامع فيه قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه. والمسألة الثانية في النكاح، الفاسد ما اختل شرط من شروط صحته كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمع العلماء على بطلانه كالعقد على المعتدة أو العقد على خامسة إلى آخره. قال: وهو اصطلاح، يعني يقول لك المؤلف هذا اصطلاح، تفريق بين الفاسد والباطل هذا اصطلاح، يعني ولا كله ما يترتب عليه ثمرته المقصودة منه. لكن عند الحنفية الفاسد ممكن أن يصحح، الفاسد عندهم ممكن أن يصحح. فمثلا عندما تبادل ريال بريالين فاسد، واضح، لكن ممكن تصحح، ترد ريال ويصح العقد. لكن عند الجمهور الفاسد هذا خلاص فاسد، لابد تعيد العقد من جديد، لابد أن تبدأ العقد من جديد. قال: والنفوذ لغة المجاوزة، واصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. النفوذ في اللغة المجاوزة، يقال نفذ السهم الرمية، يعني خرج من الصيد نفر صبت الصيد وخرج خرج من الصيد. وأما في الاصطلاح التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، هذا في العقود يقال نافذ في العقود. وفي العبادات ايش يقال؟ مجزئ. في العبادات يقال مجزئ، وفي العقود يقال نافذ. فالنافذ في العقود قال المؤلف كالصحيح، صحيح كالصحيح، وقيل كالصحيح، يعني ما اجتمعت شروط وانتفت موانع، هذا نافذ. ما دام اجتمعت الشروط وانتفت الموانع فهذا نافذ. ولهذا قال وقيل كالصحيح، يعني بعض الأصوليين يقول بأن النافذ هو كالصحيح. نعم كالصحيح. نعم. والمجزئ في العبادات هو كالصحيح. نعم كالصحيح. نعم. ويمكن أن يفرق بين النافذ والصحيح. وقال لك التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، هذا يسمى نافذ. الصحيح نعم يعني نقول في تعريف النافذ هو ما اجتمع شرطه، ما اجتمعت شروطه وانتفعت موانعه ولا يمكن رفعه، ولا يمكن رفعه إلا برضا. ما اجتمعت شروطه وانتفت موانعه ولا يمكن رفعه إلا برضا. الصحيح ما اجتمعت شروطه وانتفت موانعه ويمكن رفعه، يمكن رفعه. كيف؟ كيف ذلك؟ مثلا البيع في خيار المجلس، البيع مع خيار المجلس، هل هو نافذ أو صحيح؟ صحيح. هل هو نافذ البيع مع خيار المجلس؟ هل هو نافذ ولا صحيح؟ صحيح. ها؟ إحنا وش قلنا في النافذ؟ ما توفر شرطه وانتفى موانعه ولا يمكن رفعه إلا برضا. لكن الصحيح ما اجتمع شرطه وانتفى موانعه، نعم، ويمكن رفعه. مثال هذا صحيح. مثل البيع في خيار المجلس، هل هو نافذ ولا صحيح؟ صحيح. صحيح، لأنه يمكن رفعه. نعم. لكن البيع بعد خيار المجلس هذا ايش يسميه؟ نافذ. هذا نسميه نافذ لأنه لا يمكن أن يرفع. فهذا على كلام التفريق بين الصحيح والفاسد والنافذ، نعم التفريق. والرأي الثاني أن النافذ هو الصحيح، نعم. الذي قال وقيلة، نعم وقيلة، لكن يظهر والله أعلم أنه ما قدمه المؤلف هو الأقرب. النافذ ما اجتمع شرطه وانتفى مانعه ولا يمكن رفعه إلا برضا. الصحيح ما اجتمع شرطه وانتفى مانعه لكن يمكن تركه، كما قلنا، كما قلنا البيع في خيار المجلس هذا صحيح، لأنه وإن اجتمعت شروطه وانتفت موانعه إلا أن لكل واحد منهما حق ماذا؟ حق الفسخ. نعم. قال والأداء فعل الشيء في وقته، والإعادة فعله ثانيا لخلل أو غيره، والقضاء فعله بعد خروج وقته. صح. الأداء فعل العبادة في وقتها أول مرة، فعل العبادة في وقتها أول مرة، فصلاتنا هذه تسمى أداء. نعم أداء. الإعادة فعل العبادة مرة ثانية في الوقت لخلل، وجد مانع أو تخلف شرط، وجد مانع أو تخلف شرط، أعيدت مرة أخرى، هذا يسمى ماذا؟ إعادة. فعل العبادة مرة أخرى في الوقت، هذه نسميها ماذا؟ لخلل، لتخلف شرط أو وجود معنى، كما لو صلى وهو محدث صلى أو صلى لغير القبلة. يعني هنا نقول بأنه هذه إعادة. طيب القضاء فعل العبادة بعد خروج الوقت، هذا يسمى قضاء. بعض العلماء قال فعل العبادة بعد خروج الوقت لعذر ليس قضاء وإنما هو أداء. يجعلهم لماذا جعله أداء؟ قالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسي فليصلها إذا ذكرها. فيقول لك هو الآن هو وقت النائم والناسي، وقت الصلاة هو الآن عند الذكر. لكن جمهور الأصوليين على أن القضاء ما هو؟ بعد الوقت خلاص لعذر أو غير عذر. الرأي الثاني أن فعلها بعد الوقت لعذر داخل في الأداء وليس داخلا في القضاء، يستثنون العذر. قال رحمه الله قال وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء، يعني صوم الحائض بعد رمضان يقول لك ليس قضاء وإنما هو أداء. يقول لك المؤلف ليس بشيء. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اللي يظهر الله أعلم كلام المؤلف رحمه الله، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال الثالث المنعقد وأصله الالتفاف. الثالث المنعقد وأصله الالتفاف، واصطلاح ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول أو اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول. وأصل اللزوم الثبوت. المنعقد يعني عرفه المؤلف قال رحمه الله أصله وأصله الالتفاف، وفي الاصطلاح قال ارتباط بين قولين مخصوصين كالإجاب والقبول أو اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول. فهو على هذا المنعقد قسمان، يعني المنعقد قسمان. القسم الأول في العقود، انعقاد العقود بصيغة العقد، يعني انعقاد العقود بصيغة العقد. الصيغة إما أن تكون قولية وإما أن تكون فعلية. القولية المركبة من الإيجاب والقبول، في البيع بعت قبلت، في الإجارة أجرت قبلت إلى آخره. وفعلية هي المعاطاة الدالة على هذا العقد، المعاطاة الدالة على هذا العقد. هذا في العقود. في الصلاة إذا يكون في الصلاة والنذر في الشروع فيهما، في الشروع فيهما، فإذا شرع في الصلاة انعقدت ولا يجوز له أن يخرج منها إلا لعذر فريضة. والنذر إذا دخل فيه نذر أن يصلي فهو في النذر واجب، لا يجوز له أن يخرج منه إلا لعذر. والشروع في العبادة، يعني العبادة تنقسم إلى قسمين، العبادة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عبادة واجبة، واجبة إما بأصل الشرع أو بإيجاب المكلف. بأصل الشرع وش مثاله؟ كالصلاة. إيجاب المكلف وش مثاله؟ كالنذر. فالواجب بأصل الشرع أو بإيجاب المكلف ينعقد بالشروع فيه، ينعقد بالشروع فيه. لا يجوز له أن يخرج منه إلا لعذر. القسم الثاني عبادة غير واجبة نافلة، هل يجوز أن تنعقد بالدخول فيها لكن هل يجوز الخروج منها؟ نعم يجوز الخروج منها، تنعقد بالدخول لكن يجوز الخروج منها إلا الحج والعمرة. فالحج والعمرة وإن كان نفلا فإذا دخل فيهما انعقد ولا يجوز الخروج منهما حتى يتمهما أو يكون هناك إحصار أو ردة، بقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. شبه الله عز وجل الإحرام بالحج، شبهه نذرا، جعله نذرا، والنذر يجب المضي فيه. المهم خلاصة في هذا أن المنعقد إما أن يكون في العقود وهذا بصيغتها القولية والفعلية، أو في العبادات وهذا يكون في الشروع فيها. لكن هل يجوز الخروج أو لا يجوز؟ الواجب لا يجوز الخروج منه، النفل يجوز الخروج منه إلا في الحج أو العمرة. قال وأصل اللزوم الثبوت، واللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده، والجائز ما لا يمتنع. العقود تنقسم ثلاث أقسام، العقود تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول عقد لازم من الطرفين، عقد لازم من الطرفين، لا يمكن لأحدهما أن يفسخه إلا برضا الآخر. ولهذا قالك ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده، لا بد من إذن الآخر، لازم من الطرفين. وهذا هو الأصل في العقود أن تكون لازمة، هذا الأصل، الأصل في العقود أن تكون لازمة، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال الله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هذا الأصل، مثل البيع، مثل الإجارة، مثل الشركة، مثل المساقات. نعم الشركة، لا الشركة بالعقود الجائزة، البيع، الإجارة، المساقات، المزارعة، أيضا العارية المؤقتة إلى آخره. حتى العقود الجائزة تكون لازمة عند وجود الضرر، عند وجود الضرر. هذا القسم الأول لازم من الطرفين، لا يمكن لأحدهما أن يفكه، ومثل عقد النكاح إلا برضا الآخر. وهذا هو الأصل. القسم الثاني جائز من كلا الطرفين لكل واحد منهما أن يفكه، مثل الوكالة. نعم، الوكالة الجعالة، نعم، مثل الشركة، نعم، الشركات، هذه عقود جائزة. القسم الثالث جائز من طرف لازم ومن طرف آخر، مثل الرهن. الرهن لازم من قبل الراهن، جائز من قبل المرتهن. لازم من قبل الراهن، جائز من قبل المرتهن. ومثل أيضا الضمان. حسن، الضمان، الضمان لازم من جهة الضامن، جائز من جهة المضمون له. ومثل الكفالة، الكفالة جائز، عقد جائز من قبل الكفيل. لازم من جهة الكفيل، جائز من جهة المكفول له. قال: والحسن ما لفاعله أن يفعله، والقبيح ما ليس له. هذا التعريف فيه نظر، عرف الحسن والقبيح. الحسن ما لفاعله أن يفعله، ليس كل ما استحسنه الناس يكون حسنا، أو استقبحه الناس يكون قبيحا. ما لفاعله أن يفعله، يعني إذا اختار أن يفعل صار حسنا، إذا لم يختر أن يفعل صار قبيحا، هذا غير مسلم. الحسن ما جاء حسنه في الشرع، والقبيح ما جاء قبحه في الشرع. فالمناط هو ماذا؟ الشرع، استحسان الشارع واستقباح الشارع. ولهذا لما تكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الأطعمة والأصل في الأطعمة وإلى آخره، وأن الأصل في الأطعمة الحل، والفقهاء رحمه الله يقولون ما يستخبثه ذو اليسار من العرب، هذا لا يسلم، لأن من الناس من يستطيب الخبيث، يستطيب الخبيث، يستطيب الخمر هو خبيث، ويستطيب الخنزير هو خبيث، ومن الناس من يستخبث الطيب، طيبات تجد أنه يستخبث، لكن في المقابل ماذا؟ يستطيب الخبيث. والعرب الذين نزل الله عز وجل القرآن بلسانه قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كانوا يأكلون الميتات ويشربون الدم ويأكلون الدم. إذا نحلت الجزور أخذوا الدم وشووه وأكلوا. وإذا جاء أحدهم عمد إلى البعير وفصد عرقه ومص دمه. فما يرجع إلى الاستخبات والاستطابة طبائع الناس، لا يرجع، وإنما المعتبر ما هو؟ الشارع. قال الرابع: العزيمة والرخصة. نأخذ العزيمة والرخصة. يعني العزيمة، قال لك: وأصل العزيمة القصد المؤكد، والرخصة السهولة. واصطلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. نعم صح، العزيمة في اللغة القصد المؤكد، وأما في الاصطلاح فنقول ما ثبت بدليل شرعي، ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح، ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح. يعني هذا أحسن من تعريف، هذا المشهور عند الأصوليين، هو أحسن من تعريف المؤلف. المؤلف إيش قال لك؟ الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، يعني قريب ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. نعم. وعلى هذا كل ما ثبت بدليل شرعي فهو ماذا؟ عزيز، ما دام أنه ليس هناك معارض راجح، وقولنا راجح وقول الأصول يخرج المساوي، المعارض المساوي. نعم. وعلى هذا تدخل عندنا الأحكام التكليفية الخمسة، فالواجب ينقسم ماذا؟ العزيمة، والمندوب عزيمة، السواك عزيمة، الصلاة صلاة العشاء عزيمة، المحرم عزيمة، لأنه ثبت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح. تحريم الزنا ماذا؟ عزيمة، عزيمة. أكل البصل مكروه عزيمة، لبس الثوب عزيمة. تدخل عندنا الأحكام التكليفية الخمسة، هذه كلها تسمى ماذا؟ عزائم، لأنها ثبتت بأي شيء؟ بدليل شرعي خال عن معارض راجح. قولنا خال عن معارض راجح، لو إذا وجد معارض راجح ماذا نسميه؟ رخصة. تحريم الميتة، وش تحريم الميتة؟ عزيمة ولا رخصة؟ عزيمة. وجد المعارض الراجح حفظ النفس، فأكلها أصبح ماذا؟ رخصة. لكن لو وجد معارض مساوي نتوقف حتى يجد المرجح، واضح؟ فأكل الميتة عزيمة، وجد المعارض الراجح حفظ النفس رخصة. نعم. وهذا يعني هذا يعني بعض الأصوليين يقول لك بين الحرام والمكروه لا يدخل في العزيمة، وبعض الأصوليين يقول بأن المباح لا يدخل في العزيمة، بعض مخرج المندوب. لكن كما ذكرنا التعريف الصحيح كما ذكر أن ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض الراجع هذا نسميه ماذا؟ عزيمة. وتدخل عندنا الأحكام التكليفية الخمسة. قال والرخصة، نعم الرخصة عرفها المؤلف رحمه الله بأنها ماذا؟ السهولة. نعم. وأما في الاصطلاح فقال لك إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر. المحظور أكل الميتة، نعم المحظور أكل الميتة مع قيام سبب الحظر. وش سبب الحظر؟ الخبث، خبث الميتة، لا تزال الميتة خبيثة. لكن هذا فيه نظر، هالكلام هذا شيخ الإسلام قال، قال ما أبيح شرعا ارتفع ضرره قدرا، وما أبيح شرعا ارتفع ضرره قدرا. الميتة أبيحت شرعا بإذن الله، إذا أبيح لك في الميتة ما تضرك، ما تضرك. والمؤلف وش قال لك في تعريف إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر، يعني خبث الميتة موجود على الكباحة لك الشارع، لكن هذا فيه نظر، ما دام أنه محظور وأباحه الشارع ارتفع الضرر بإذن الله، سبب الحظر ارتفع. لكن نحن نعرف الرخصة، نعم الرخصة. قال لي وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. صح، هذا الصحيح، هذا الصحيح، لأن التعريف الأول فيه نظر، التعريف الأول فيه نظر كما تقدم. وقال لك إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر، هذا قلنا فيه نظر، إذا باحه الشارع انتفى الضرر، انتفى الحظر أو سبب الحظر انتفى. قال لك ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. ما هو المعارض الراجح؟ ها؟ هذا مثال، لكن ما هو المعارض الراجح؟ العذر الذي قام بالمكلف واقتضى التيسير. العذر المعارض الراجح ما هو؟ العذر الذي قام بالمكلف واقتضى التيسير، مثل كما قلت أكل الميتة، أكل الميتة محرم، حفظ النفس عذر قام بالمكلف واقتضى التيسير، الجمع بين الصلاتين عذر، السفر عذر، نعم اقتضى التيسير وهو الجمع الرخصة، القصر رخصة لوجود العذر وهو السفر إلى آخره. فالمعارض الراجح هو ماذا؟ العذر الذي قام بالمكلف واقتضى ماذا؟ والتيسير. وقال كتيمم المريض لمرضه وأكل الميتة للمضطر. تيمم وجود المرض، وجود أكل الميتة للمضطر، قال لسبب الحظر، لقيام سبب الحظر لوجود الماء، الماء وخبث المحل، سبب الحظر الماء، موجود الماء، تيمم مع وجود الماء رخصة، وجد السبب، سبب الحظر وهو وجود الماء، أكل الميتة للمضطر خبث المحل، يعني خبث المحل. كما تقدم ذكرنا أن التعريف الأول إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر، سبب الحظر هذا فيه نظر، قلنا بأن خبث المحل هذا أثناء الإباحة ما يكون خبيثا بإذن الله عز وجل، وأيضا تيمم المريض لمرضه أثناء إباحة التيمم مع وجود الماء، الماء غير موجود، وإن كان الموجود، إن كان الماء موجودا حقيقة فهو ليس موجودا حكما، يعني وإن كان موجودا حقيقة ليس موجودا حكما. قال والعرايا من صور المزابنة، العرايا من صور المزابنة، العرايا جمع عري، وسميت بهذا الاسم لتجردها أو لعروها عن العوض. العرايا صورة من صور ماذا؟ المزابنة. المزابنة ما هي؟ بيعة الرطب، الرطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس، عندما تبادل ربويا بجنسه لا بد أن يتفق في أي شيء، لا بد أن يتفق في اليبوسة أو الرطوبة، لأنه لا ما يمكن، لا يمكن أن يكون هناك تساو إلا إذا اتفق في الرطوبة واليبوسة. ما تبادل رطب رطب بيابس، لابد يابس بيابس ورطب برطب، وإلا وقعت في الربا. ولهذا في حديث سعد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أينقص الرطب إذا جاء، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، التمر يابس، قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يستثنى من مسألة العراية ماذا؟ من المزابنة العراية. العراية هي نفسها المزابنة لكنها شروط. وذلك أن فقراء الأنصار اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم دراهم يشترون رطب، لكن عندهم مش عندهم تمر يابس، يبي يشترون بالتمر اليابس رطب. فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. إذا كان عنده تمر خمسة أوسق يعطيه الفلاح تمر هذا ويأخذ الرطب اللي على رأس النار، كل فترة يأخذ منه. هنا أخص هذه رخصة، يعني رخصة إذا كان ما عنده فلوس ما عنده دراهم، وأن يكون في ما دون خمسة أوسق. وأيضا القبض هذا بالتخلية وهذا بالكيل، وأيضا أن تقدر الرطب كم يساوي إذا جف من وسط يساوي ثلاثة أعطنا ثلاثة أوسق. وأيضا أن يكون محتاج إلى التفكه لكي يأكل مع الناس لكي لا تحصل لهم شقة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.